بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا قال الفقهاء: إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير كان عليه بذله له بثمن المثل. وقد سبق أن بين أنه من كان مضطرا إلى طعام أو لباس غيره أو مضطرا إلى منفعة معينة فإن للعلماء فيه قولان: إذا كان مالك العين أو المنفعة مستغنيا عنها وعن عوضها فعليه أن يبذلها مجانا، استدل بقول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فإذا كان هناك منفعة اضطر إليها إنسان وهي عند آخر مستغنيا عنها وعن عوضها، عن المقابل يعني، عن أجرتها أو ثمن المثل فيها، فإنه ويل له إذا لم يبذلها، يدل على وجوب البذل. القول الآخر أنه يبذلها بثمن المثل، يعطيه الطعام الذي يحتاج إليه بثمن المثل أو الأجرة أو الشيء المؤجر بثمن المثل. يقول: فيجب الفرق بين من عليه أن يبيع وبين من ليس عليه أن يبيع. من يجب عليه أن يبيع هو ما كان بالناس إليه حاجة ماسة إلى ما عنده، وهو يمتنع من البيع بلا سبب إلا أنه يريد أن يتحكم في السعر، والناس مضطرون إلى ما عنده من السلعة، يضيق أمرهم وشأنهم إذا لم يبذلها، فهذا عليه أن يبيع. فإذا أراد أن يبيع بأكثر من ثمن المثل ألزمه الحاكم بثمن المثل. من ليس عليه أن يبيع، الأمور ميسرة، هناك سلع موجودة في السوق، هذا إنسان لا يريد أن يبيع سلعته لا يجبر على بيعه، لا يريد أن يبذل منفعته لا يجبر على بذلها. الحالة التي يجبرون فيها على بذل السلع أو المنفعة هي الحالة التي يكون الناس في حاجة ضرورية إليها. يقول: وأبعد الأئمة عن إيجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي. يعني يضيق دائما القول بالوجوب، أنه يجب عليه أن يعاوض، إلا أنهم متفقون على أنه إذا اضطر إلى طعام الغير وجب عليه أن يبذله. الشافعي يقول بثمن المثل. يقول: ومع هذا فإنه يوجب على من اضطر الإنسان إلى طعامه أن يعطيه بثمن المثل. إذن هذا أمر متفق عليه عندهم. وتنازع أصحابه في جواز التسعير للناس إذا كان بالناس حاجة، ولهم فيه وجهان. أصحاب الشافعي مختلفين في مسألة التسعير عند الحاجة وليس عند الضرورة. الضرورة هناك اتفاق، الحاجة أقل من الضرورة. الحاجة أن عامة الناس يضيق أمرهم بذلك، كما لو قلت الآن مثلا الطماطم، الناس يمكنهم أن يستغنوا عن الطماطم، ليس إيه ضرورة، ولكن هناك حاجة إليها، ولذا يشق عليهم أن يرتفع ثمنها، وسوف إيه وسوف يشترونها بثمن مرتفع. هذا معنى الكلام. فأصحاب الشافعي إذا كان للناس به حاجة ليست ضرورية، ليست ضرورة، فيه قولا: وجه بجواز التسعير عند الحاجة، والوجه الآخر بعدم جواز التسعير. لا حاجة ولا ضرورة، اتفاقا لا يجوز التسعير. يعني إن هناك ارتفاع في السعر ناشئ عن قلة البضاعة المعروضة. هناك ارتفاع في السعر ناشئ عن ارتفاع أسعار السوق عموما، هذا لا يجبر أحد على أن يبيع بدون ثمن المثل ولا يجبر أن يبيع إلا برضا. يقول: وقال أصحاب أبي حنيفة: لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس إلا إذا تعلق به حق ضرر العامة، إذا تعلق به حق ضرر العامة، فإذا رفع إلى القاضي أمر المحتكر، فإذا رفع إلى القاضي أمر المحتكر، أمر القاضي المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعر في ذلك، فنهاه عن الاحتكار. أصحاب أبو حنيفة ينهونه عن الاحتكار ويقولون يأمره بأن يبيع ما يزيد على قوته وقوت أهله بسعر المثل. يقول: فإن رفع التاجر فيه إليه ثانيا، إذا أمسك بالتاجر في أنه عاد مرة ثانية إلى أن يحتكر، يجمع البضاعة من السوق ليكون هو المتحكم الوحيد في ثمنها، ويرفع ويرفع السعر على الناس فيقبض عليه المحتسب أو الشرطة أو غيره ثم يرفعه إلى القاضي، فهنا يقول: فإن رفع التاجر فيه إليه ثانيا حبسه وعزره على مقتضى رأيه زجرا له أو دفعا للضرر عن الناس. فإن كان أرباب الطعام يتعدون وتجاوزون القيمة تعديا فاحشا، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، سعر حينئذ بمشورة أهل الرأي والبصيرة، وإذا تعدى أحد بعد ما فعل ذلك أجبره القاضي. وهذا على قول أبي حنيفة ظاهر، حيث لا يرى الحجر على الحر، وكذا عندهما عند صاحب أبي حنيفة أي عند أبي يوسف ومحمد. قال: إلا أن يكون الحجر على قوم معينين، ومن باع منهم بما قدره الإمام صح، لأنه غير مكره عليه. الإمام أبو حنيفة لا يرى أصلا الحجر على الحر بعد 21 سنة أيا ما كان، سمي سن رشد ده بعدها لا يحجر عليه. أهل السنة بقية علماء بقية المذاهب يرون أنه يحجر على السفيه ولو بلغ ما بلغ، ولو فوق 21 عاما إذا كان سفيها في تصرفه. يقول: هل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟ قيل: هو على اختلاف المعروف في مال المديون، وقيل: يبيعها هنا بالاتفاق. يعني بعضهم ينقل الخلاف وبعضهم ينقل الاتفاق، والصحيح أنه يبيع عليه طعامه من غير رضاه. يعني هو دلوقتي الخطوة الأولى، واحد محتكر السلعة خزنها في مخازنه، الناس محتاجون إليها حاجة شديدة أو مضطرين، أمره أن يبيع ما فضل عن قوته، ذهب امتنع من هذا، أتى به حبسه وضربه، ما زال ممتنعا مش عايز يطلع المخازن، الحاكم أو القاضي يأمر بفتح هذه المخازن رغما عنه، ويأمر ببيع هذه البضاعة بثمن المثل الذي هو في الحقيقة الكلام على التسعير، أم ليس له ذلك، أم أن المسألة فيها خلاف؟ هو لا شك أن له أن يفعل هذا الأمر. من الصحيح أن المديون ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم باع متاع معاذ في ديون عليه، إذن المديون الذي عنده أعيان يمتنع من بيعها وتسديد الديون للحاكم أن يبيع عليه. هو الضرب الأول يضربه، ده الأولاني قبل الخطوة الأولى يأمره، الثانية يعذره. شوف مسألة حرمة المال عند أهل العلم، يعني يعظمون هذه المسألة جدا، أن الإنسان الأصل أن لا يكره على بيع ماله، الأصل الإنسان بيع إيه؟ لا يكره على بيع ماله، فهم بيقولوا له يضربوا يعذروا علشان لا يحتكر، فإذا أصر على ذلك باع عليه. هو الصحيح إن هو التعذير على البدن أغلظ من البيع عليه، وبالتالي فالصحيح أنه لا يحتاج إلى أن يضربه أولا، بل يبيع عليه من ثاني خطوة، يأمره بأن يبيع بثمن المثل، وده هي حقيقة التسعير في هذه النقطة عند هذه النقطة. أبا باع عليه، نعم المدين يجب عليه أن يبيع ما عنده حتى يسدد الدين الذي عليه في الوقت، إلا ما كان من ضرورياته، يعني لا يؤمر ببيع مسكنه ويكون في الطريق هو وأهله وعياله، لا يؤمر ببيع ثيابه ويكون عاريا، يترك له ما يستر عورته تصح فيه الصلاة ويستره من الحر والبرد، ويترك له طعامه وشرابه وهو وأهله وعياله ما يكفي، إذا كان مكتسب يترك له ما يقوت يومه وليلته، يترك له دبته التي يسير عليها، وبعد ذلك تباع أملاكه. هو يلزمه أن يبيع، امتنع من البيع باع عليه الحاكم. الرسول صلى الله عليه وسلم باع أملاك معاذ في ديون كثرت عليه، كما في قوله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن أعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يوقف المولي الذي يحلف على امرأته أن لا يطأها بعد أربعة أشهر، إما أن تفيء وتجامع وإما أن تطلق. قال لن أفعل هذا ولا ذاك، إما أن يعذر ثم يطلق عليه القاضي، أو يطلق عليه القاضي في المجلس، ويكون الطلاق هنا واقعا صحيحا، القاضي طلق عليه، لأن الحاكم وكيل عن المسلمين عموما في تصريف أمورهم. واحد امتنع من الحق الذي عليه الذي ألزمه به الشرع، يلزم أن يجبره الحاكم على ذلك، أو يفعل الحاكم ذلك نيابة عنه ووكالة عنه لأنه ممتنع من الحق الذي عليه. صحيح الدين مختلف عن الاعتقاد، لكن هذا يقاس عليه. المحتكر الذي وجب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، واحد أخذ سلعا منعها من الناس وجمعها من السوق، أصبح هو الوحيد الذي يتحكم فيها والناس مضطرون إلى هذه السلعة، فهذا وجب عليه أن يبيع كما وجب على المدين أن يبيع، وبالتالي إذا امتنع المدين من البيع باع عليه الحاكم، فإذا امتنع المحتكر من البيع باع عليه الحاكم. هي المسألة دي بعضهم بيقول دي محل خلاف، وبعضهم يقول هنا إيه اتفاق، وقيل قيله على الاختلاف المعروف في مال المديون، والراجح في مال المديون أنه إيه يبيع عليه الحاكم عشان قصة معاذ، وقيل يبيعها هنا بالاتفاق، لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام، يعني أبو حنيفة يمنع الحجر على رفع ضرر خاص، ولكن يرى الحجر لدفع الضرر العام. والسعر لما غلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه التسعير فامتنع، لم يذكر أنه كان هناك من عنده طعام امتنع من بيعه، بل عامة من كانوا يبيعون الطعام إنما هم جالبون يبيعونه إذا هبط السوق، وهنا لم يكن هناك ضرورة للتسعير، والرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من التسعير حتى لا يلقاه أحد، حتى لا يلقى الله عز وجل وعنده مظلمة لأحد. فهنا المسألة ليست في الصورة التي نحن بصددها، المحتكر يمتنع من بيع سلعة وجب عليه أن يبيعها وهو ممتنع، يقول لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، نهاه أن يكون له سمسارا، وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يجعل الجالبين للطعام أو للسلع السواق هم الذين يتولون بيعها، لا يستفيد حتى لا يستفيد من رخص ومن رخص السعر طائفة محدودة، بل يكون الأمر عاما لأهل السوق جميعا. يقول وهذا دعوا الناس يرزق بعضهم ببعض، هذا ثابت في الصحيح بعضهم ببعض. يقول هذا ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. فنهى الحاضر العالم بالسعر أن يتوكل للبادي الجالب للسلعة، لأنه إذا توكل له أصبح وكيلا له مع خبرته بحاجة الناس إليه أغلى الثمن على المشتري. الحقيقة الاقتصاد المعاصر المسائل دي مهمة غاية الأهمية. لماذا؟ لأن غالب السلع يتحكم فيها عدد محدود من التجار الكبار، التجار الكبار، وهم يتحكمون في الأسعار، وهم الذين يجلبونها يعني يستوردونها بقى. الجلب دلوقتي بقى هو الايه؟ الاستيراد. فهو يعرف أسعار السوق ويأتي بسلع بأرخص الأثمان، ولكن لأنه يعرف ويحاول يعرف أسعار السوق يفرض السعر الذي يريد، ويحاول أن يمنع غيره بالوسائل الغير المشروعة أن يأتوا بهذه السلع إلى الايه؟ إلى البلد. يعني هو جاي عامل قوانين حماية، يستغل معرفته برجال السلطة ويمنع مثلا استيراد الحديد عشان هو الوحيد الذي يأتي، أو يمنع استيراد السكر، أو يضيق على الناس في استيراد سلعة معينة حتى يتحكم هو في السعر. وأحيانا بقى الحاجات بتبقى أعم من ذلك وأشد، يكون هناك نوع من المنع من الزراعة، تقرير قوانين يمتنع بها، يمنع بها الزراع من أن يزرعوا سلعة، يزرعوا نباتا معينا يحتاج الناس إليه، يتمكن الآخرون من فرض السعر الذي يريدون حتى تقل السلعة. موضوع القمح ده يقول لك إن مثلا بعض الدول تمنع دول أخرى من زراعة القمح حتى تظل هي المتحكمة في الايه؟ في محصول القمح. طبعا حاجة الناس إلى القمح مش زاحلتهم إلى الفراولة يعني، ولا حاجة. ده الفراولة تحسينات، الفراولة تحسين يعني، الناس لو ما أكلتش فراولة حصل لها إيه؟ دي قضايا على فكرة. ده ها فكان قضية بتاعت يوسف عبد الرحمن، كان دلوقتي كان ان كان في مساحات هائلة مصر ممكن تستطيع ان تحقق الاستغناء الذاتي، الكفاية الذاتية من القمح، والمساحة المسموح بوزارة الزراعة ايام يوسف والي اللي تسمح بزراعتها من القمح، اظن الامر لسه موجود، لا تغطي جزءا من الاحتياجات، ما تغطيش جزء عشان تظل مصر محتاجة الى الايه؟ الاستيراد. فالمهم ايه اللي مسموح للناس اللي يزرعوه؟ الفراولة. فكان النائب وزير وكيل وزارة كان في قضية المواد المسرطنة، نسأله وقلنا طب ازاي اصلا كيف ما تزرع مصر الفراولة بكميات تصدرها وفي نفس الوقت لا تزرع القمح الذي تحتاجه؟ قلنا ده كده مصلحة البلد عشان تجيب عملة صعبة، بس في الحقيقة تجيب عملة صعبة وتظل في حاجة الايه؟ في الحاجة إلى الأساسي، وتظل مأسورة في تحكم دول أخرى. الأمر ده دائما بنقول إن في طوائف بتتحكم في تحكم عام، المفروض إن الأساس الأصل إن كل واحد يزرع اللي هو إيه؟ الذي يريد، لكن إذا كان هناك تحكم في نوع معين لمصلحة عامة أو لدفع مضرة عامة، فلا بد أن يكون لمصلحة المسلمين، والحاكم منوط به هذه المهمة في تلك الحالة فقط، وإلا في الأصل انفتاح السوق في الزراعة وفي الايه؟ في التجارة عند الحاجة والضرورة، والحاجة العامة بمنزلة الضرورة. يقول أبو حنيفة، يقول أن يقول الإمام المتميع، فنهى الحاضر العالم بالسعر أن يعني يتوكل البادي الجالب للسلعة، لأنه إذا توكل له مع خبرته بحاجة الناس إليه أغلى الثمن على المشتري، فنهاه عن التوكل له مع أن جنس الوكالة مباح. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نهاه أن يكون له سمسارا وكيل بأجرة، ثم الوكالة بالأجرة أصل فيها إيه؟ الإباحة، لكن منعوا منها ليه؟ عشان ما يضرش الناس. فيتفهم من هنا أن هناك أشياء تمنع ويؤمر بها وينهى عنها حسب المصلحة العامة للناس. يقول ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، وهذا أيضا ثابت في الصحيح من غير وجه، وجعل للبائع إذا هبط إلى السوق الخيار، لأنه ممكن يكون مظلوم هذا الذي يأتي ببضاعة لا يدري ثمنها في السوق، يأتيه يذهب إليه البعض يقول له أشتري منك السلعة بكذا، هو ينوي أن يبيعها هي تكلفت عليه 5، لو باعها ب10 كان فرحا. الرجل يقول له أعطيك فيها 9، هي في السوق ب20. هذا الرجل قد ظلم في الحقيقة، إذا نزل السوق ربما باع ب15، رخص السعر على أهل السوق واستفاد هو الإيه؟ 10 الزيادة اللي هو التي ربحها، ولم يقتصر الربح على من أتى، من تلقى الجلب، من ذهب قبل أن يأتي إلى السوق يأخذ منه السلعة لينتفع بها هو وحده، ينتفع بالسعر وحده. يقول وجعل البائع إذا هبط إلى السوق الخيار، إذا نزل السوق يريد أن يفسخ البيع الذي باعه لمن تلقاه له ذلك. ولهذا كان أكثر الفقهاء على أنه نهي عن ذلك لما فيه من ضرر البائع بدون ثمن المثل وغبنه، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لهذا البائع. وهل هذا الخيار فيه ثابت مطلقا أو إذا غبن؟ قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد أظهرهما أنه إنما يثبت له الخيار إذا غبن، والثاني يثبت له الخيار مطلقا وهو ظاهر مذهب الشافعي. يقول كل من كان جالبا لطعام فتلقاه بعضهم واشتراه منه حتى ولو كان بمثل ثمن السوق، منهم من يقول له الخيار، ومنهم من يقول ده ترجيح شيخ الإسلام ليس له الخيار إلا إذا غبن. يعني هو السلعة تباع في السوق ب15 أو ب20 وهو باعها ب7 أو 8 أو نحو ذلك. يقول وقال طائفة بل نهي عن ذلك لما فيه من ضرر المشتري إذا تلقاه المتلقي فاشتراه ثم باعه، ضرر المشترين اللي في السوق اللي لسه حيروح لهم. والحقيقة إن الاثنين معتبرين. وفي الجملة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء الذي جنسه حلال حتى يعلم البائع بالسعر وهو ثمن المثل، ويعلم المشتري بالسلعة. وصاحب القياس الفاسد يقول للمشتري أن يشتري حيث شاء وقد اشترى من البائع، كما يقول وللبادي أن يوكل الحاضر. الصحيح أنه ليس للبادي أن يوكل الحاضر ولا يكون له سمسارا، وأيضا ليس يجوز أن يتلقى الجلب ويشتري منه قبل أن يأتي إلى السوق. يقول ولكن الشارع رأى المصلحة العامة، فإن الجالب إذا لم يعرف السعر كان جاهلا بثمن المثل فيكون المشتري غارا له، ولهذا ألحق مالك وأحمد بذلك كل مسترسل. يبقى قياس على الخيار الذي أثبته الشرع لجالب السلعة إذا تلقاه بعضهم فاشترى منه بدون ثمن المثل. المسترسل هو الذي لا يحسن الفصال، الذي لا يحسن المماكسة. يقول ألحق مالك وأحمد بذلك كل مسترسل، والمسترسل الذي لا يماكس، والجاهل بقيمة المبيع، فإنه بمنزلة الجالبين الجاهلين بالسعر. مع وجود حديث ضعيف، القياس الصحيح لا يشهد لصحته. غبن المسترسل ربا، غبن المسترسل ربا، غبن الجاهل الذي لا يعرف أسعار السوق يبيع له بسعر غير صحيح بالمرة ربا. الناس مثلا في الغردقة يروحوا يشتري العيش بخمسة سعر، يبيعوا للسائح من الرغيف ب5 جنيه. ليه؟ عشان الراجل ده ايه غريب مش فاهم، لما يلاقيه كده يقول له مثلا مشوار لغاية محطة الرمل يقول له 150 جنيه، عشان هو ايه لا يدري. فمثل هذا غبن المسترسل الذي لا يعرف ثمن السلعة ربا. فيقول فتبين أنه يجب على الإنسان أن لا يبيع مثل هؤلاء إلا بالسعر المعروف وهو ثمن المثل، أو يزيد أو ينقص ثمن المثل. دائما يكون هناك قدر يعني يتفاوت الناس فيه. ترى لو نزلت السوق هتلاقي الطماطم مثلا 5 جنيه و6 جنيه مثلا، يعني أو 5.5 و4.5 و5. فمثل هذا الشيء اليسير يعفى عنه أو حسب الجودة أو نحو ذلك. يقول وإن لم يكن هؤلاء محتاجين إلى الابتياع من ذلك البائع. يقول إنه تبين أنه يجب على الإنسان أن لا يبيع مثل هؤلاء اللي هم المسترسلين إلا بالسعر المعروف وهو ثمن المثل، وإن لم يكن هؤلاء محتاجين إلى الابتاع من ذلك البائع، لكن لكونهم جاهلين بالقيمة أو مسلمين إلى البائع غير مماكسين له. والبيع يعتبر فيه الرضا، والرضا يتبع العلم، ومن لم يعلم أنه غبن فقد يرضى وقد لا يرضى، فإذا علم أنه غبن ورضي فلا بأس بذلك، وإذا لم يرضى بثمن المثل لم يلتفت إلى سخطه. إذا قال لا ده أنا مش راضي وهو في الحقيقة لم يغبن، يبقى ليس له ذلك، ليس له أن يلتفت إلى سخطه. يقول: ولهذا أثبت الشارع الخيار لمن لم يعلم بالعيب أو التدليس، فإن الأصل في البيع الصحة، وأن يكون الباطن كالظاهر، فإذا اشترى على ذلك فما عرف رضاه إلا بذلك، فإذا تبين له أن في السلعة غشا أو عيبا فهو كما لو وصفها بصفة وتبينت بخلافها، فقد يرضى وقد لا يرضى، فإن رضي وإلا فسخ البيع. وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وفي السنن أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره، وكان صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يقبل منه بدلها أو يتبرع له بها، فلم يفعل، فأذن لصاحب الأرض في قلعها، وقال لصاحب الشجرة: إنما أنت مضار. فهنا أوجب عليه إذا لم يتبرع بها أن يبيعها، فدل على وجوب البيع عند حاجة المشتري. وأين حاجة هذا من حاجة عموم الناس إلى الطعام؟ يعني هذا قياس أولى. يقول: ونظير هؤلاء الذين يتجرون في الطعام، طعام يقصد الخبز يعني بالطحن والخبز، ونظير هؤلاء صاحب الخان والقيسارية والحمام، إذا احتاج الناس إلى الانتفاع بذلك وهو إنما ضمنها وهو إنما ضمنها ليتجر فيها، فلو امتنع من إدخال الناس إلا بما شاء وهم يحتاجون لم يمكن من ذلك، وألزم ببذل ذلك بأجرة المثل، كما يلزم الذي يشتري الحنطة ويطحنها ليتجر فيها، والذي يشتري الدقيق ويخبزه ليتجر فيه مع حاجة الناس إلى ما عنده. موضوع مهم أو في موضوع الإفران اللي بياخدوا العيش دي بالسعر ده مدعم، هم خدوه ضمنين ويقولوا احنا لازم هنعمله ايه خبز، يبقى لازم يعملوا خبز بهذا السعر ملزم، لا يجوز ان يأخذ هذا الدقيق ثم يبيعه للناس بالثمن الذي يريد، وانا اشتريته خلاص، انت ما اشتريته بهذا السعر الذي تدفع فيه 10 وثمنه في السوق 150 الا لتصنع لهم ايه خبزا بسعر معين لحاجتهم الى ذلك. يقول: بل إلزامه ببيع ذلك بثمن المثل أولى وأحرى، بل إذا امتنع من صنعة الخبز والطحن حتى تضرر الناس بذلك ألزم بصنعتها كما تقدم. ده جواب عن قضية الإضرابات، إذا امتنع من العمل وامتنعوا كلهم الناس هتتضرر، يبقى الحاكم يقوم بإيه؟ بإلزامهم بالعمل بأجرة المثل. لا، ما نقول بأجرة الايه المثل، يبقى ولا بد ان تكون أجرة المثل، اذا كانوا مظلومين لم يجوز ان يجبروا على شيء يعني لا يلزمهم، ولكن الكلام هنا على ان من الذي يحدد، كل واحد يرى ما رأيه هو. يقول وإذا كانت حالة الناس تندفع إذا عملوا ما يكفي الناس بحيث يشترى إذ ذاك بالثمن المعروف لم يحتج إلى تسعير. يعني هناك من عمل حتى كفى الناس لا يلزم أحد بتسعير، وأما إذا كانت حالة الناس لا تندفع إلا بالتسعير العادل سعر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط. يقول فصل فأما الغش والتدليس في الديانات فمثل البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الأقوال والأفعال، مثل إظهار المكاء والتصدية في مساجد المسلمين. المكاء والتصدية اللي هو إيه؟ التصفيق والصفير، ناس تقعد تصفر وتسقف في المساجد بتزعم أن هذا إيه؟ ذكر، يعملوا حفلات رأس يسمونها ذكرا، حفلات يسمونها حضرة، هذا من البدع في الأعمال باتفاق المسلمين وإجماع سلف الأمة. يقول ومثل سب جمهور الصحابة وجمهور المسلمين، بدعة الرافضة إذا أظهرها البعض منعه للمحتسب. يقول ومثل سب جمهور الصحابة وجمهور المسلمين، لأن عامة المسلمين يحبون الصحابة، الطائفة التي تسب الصحابة طائفة إيه؟ قليلة من الرافضة، وهم يسبون أهل السنة، فهم يسبون جمهور المسلمين. يقول أو سب أئمة المسلمين ومشايخهم وولاة أمورهم المشهورين عند عموم الأمة بالخير. يعني مش أي حد يسب الحاكم يبقى إيه؟ يبقى يستحق العقوبة، إنما يقول وولاة أمورهم المشهورين عند عموم الأمة بالخير. يعني لما حد يسب الأئمة الأربعة، يسب البخاري ومسلم، يسب أبا هريرة رضي الله عنه، يسب عمر بن عبد العزيز، يسب عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان، إن جمهور أهل العلم وجمهور الأمة يقبلون مدح هؤلاء وهم مشهورون عندهم بالخير. يقول ومثل التكذيب بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تلقاها أهل العلم بالقبول، مثل البخاري ومسلم، عامة الأحاديث التي في البخاري ومسلم إلا ما استدرك عليهما، وهي أحاديث معدودة معروفة، مش أي واحد يقول طب الأئمة استدركوا على البخاري ومسلم، الدارقطني استدرك عليهما، خلاص خليك في اللي استدركوا ليه الدارقطني وأمثاله، وليس إن كل واحد يطعن في البخاري ومسلم كما يشتهي وكما يريد، لأن هذه أحاديث تلقتها الأمة بالقبول، يجي واحد يطعن فيها يبقى هذا من الإيه؟ من المنكرات، هذا غش وتدليس في الديانات. يقول ومثل رواية الأحاديث الموضوعة المفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من المنكرات، واحد إنما يتلو على الناس القصص المخترعة والأحاديث الموضوعة يمنعه المحتسب، بيقولش بقى دي حرية رأي، حرية رأي يكذب على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ومثل الغلو في الدين بأن ينزل البشر منزلة الإله، منزلة الإله بأن يدعوه من دون الله، أن يعتقد له الضر والنفع، أن يصرف له الذبح والنذر والطواف كعبادات. ومثل تجويز الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا فيها إيه لما الناس تترك الشريعة، ده دلوقتي وصل الحال إلى تجريم الشريعة. جالي مرة سؤال كده واحد بيقول من المسؤول عن جريمة إقامة الحدود في دولة القانون؟ ما قالش مثلا جريمة أن واحد قطع ودن واحد، هو قطع الودن أقول جريمة مش مشكلة، ولكن أنا أتكلم على أنه تسميها إيه؟ جريمة إقامة الحدود في دولة إيه؟ القانون. الناس أصبح عندها استقرار ولك بعد في آخر يقول لي أنا مسلم وأرفض ما حدث، طب بصير أنت مسلم بس ما تسميش إقامة الحدود إيه؟ جريمة، ولهذا أقول لا، وان دولة القانون يعني كأن دولة القانون دي هي الايه المقدمة على الحدود. يقول ومثل الإلحاد في أسماء الله وآياته وتحريف الكلم عن مواضعه، الإلحاد في أسماء الله وآياته مثل التعطيل، مثل عقائد الجهمية والمعتزلة، تحريف الكلم عن مواضعه مثل التأويلات الباطلة، تسليط التأويل على النصوص، يقول: والتكذيب بقدر الله ومعارضة أمره ونهيه بقضائه وقدره. هم الجبرية، التكذيب بقدر الله القدرية النفاة الذين ينفون القدر، أو معارضة أمره ونهيه بقضائه وقدره، يقول للناس: ماذا نصنع؟ هذا قدرنا أن نعصي الله، قدر الله علينا أن نعصيه، خليكم ماشيين في المعاصي، نعوذ بالله. هذا يعارض الأمر والنهي بالإيه؟ بالاحتجاج بالقدر. القدر أخبرنا الله به لنؤمن به، ولم يخبرنا به لنحتج به على ترك شرعه. يقول: ومثل إظهار الخزعبلات السحرية والشعبذية الطبيعية وغيرها. الشعبذة السحر والشعوذة بقى أصلها الشعبذة، فأصبحت إيه؟ عندنا اسمها الشعوذة. يقول: التي يضاهي بها ما للأنبياء والأولياء من المعجزات والكرامات ليصد بها عن سبيل الله، أو يظن بها الخير، أو يظن بها الخير في من ليس من أهله. يقولوا دي خوارق عادته، دي كرامة من كرامات الشيخ، زي السادة الرفاعية، زي الرفاعية، طلعوا التعبيد، يجي ناس بالبتاع عمالين يغنوا بالناي ده، وبعدين يقول له: معلش طلع من عندك تعبان، يخش البيت والراجل عمره ما اشتكى من تعبين في البيت، ولا عمره حطه في اي حاجه بقى، او بيتعاملوا مع الجن ويجيب الجن يتشكل في صوره ايه؟ تعبين. يروح يرى التعزين بتاعته ويطلع التعبين عشان يقول له: دي كرامه لسيدنا الشيخ الرفاعي، سيدنا الرفاعي. ها؟ علشان يروحوا جاي داخل في الطريقه معاهم. هذا باب واسع يطول وصفه. فمن ظهر منه شيء من هذه المنكرات وجب منعه من ذلك وعقوبته عليها اذا لم يتب حتى قدر عليه. اذا لم يتب حتى قدر عليه، طب اذا تاب قبل القدره لم تجب العقوبه. يقول: اذا لم يتب حتى قدر عليه بحسب ما جاءت به الشريعه من قتل او جلد او غير ذلك، يعني ساحر على سبيل المثال، وثبت انه يسحر يعمل بالسحر الكفري، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم او قول بعض الصحابه: لا يعرف له مخالف، حد الساحر ضربه بالسيف. ساحر عرف انه يسحر بسحر والعياذ بالله كفري، و استفتت. يقول: اما المحتسب فعليه ان يعزر من اظهر ذلك قولا او فعلا، ويمنع من الاجتماع في مضان للتهمه، فالعقوبه لا تكون الا على ذنب ثابت. واما المنع والاحتراز فيكون مع التهمه، كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يجتمع الصبيان بمن كان يتهم بالفاحشه. هو اتهم بالفاحشه، ثبت عليه؟ لا، ان الصبيان شهادتهم غير ايه؟ معتبره. طب نعمل ايه؟ واحد بيعلم الصبيان يخلو بهم، اتهم بذلك، امسك انكر، ثبت البينات لم تثبت بينات، يبقى الحل ايه؟ لا يمكن اننا نعاقبه بمجرد الايه؟ التهمه، ولا يمكن بدون بينه، وشهاده الصبيان غير معتبره لانهم دون البلوغ، ولا بد ان يكون الشاهد ايه؟ عدلا. أو كانت شهادة واحد فقط والشهادة في الفاحشة تحتاج إلى أربعة، ماذا نصنع؟ نمنع من الاجتماع، ليس بناء على أن أثبتنا التهمة، العقوبة لا تكون إلا على ذنب ثابت. المنع والاحتراز يكون على، يمكن أن يكون على التهمة. يقول: كما منع عمر رضي الله عنه من أن يجتمع الصبيان بمن كان يتهم بالفاحشة، وهذا مثل الاحتراز عن قبول شهادة المتهم بالكذب وائتمان المتهم بالخيانة. الطب الشرعي قرائن في هذه الأحوال. شوفوا بقى كلمة المتهم بالكذب، يعني هو لم يثبت أنه إيه؟ كاذب، ولكن هو متهم بالكذب، فهنا يمتنع القاضي من قبول الشهادة. ائتمان المتهم بالخيانة، واحد اتهم بالخيانة ولم تثبت، إذا لا تضع عنده الأمانات، لأنه ليس فرضا علي أن أأتمن هذا الشخص بعينه، أو أن وقبول الشهادة لابد أن يبنى على التعديل، وهناك حصل شبهة في التعديل بالاتهام بالكذب. ومعاملة المتهم بالمطل. واحد معروف لم يثبت أنه مماطل لكن بيأخذ الفلوس وربما يكون معسرا، يجي واحد يسألني أقول له ده تعامل مع كذا واحد ولم يوفي في الموعد، ممكن يكون معذور، أنا لم أثبت عليه أنه مماطل يستحق العقوبة، ولكن أنصح أن لا يتعامل معه لأنه كثر عليه ليه؟ مش المكر، كثر عليه اتهم بالمكر، كثر عليه أنه لا يؤدي الأشياء في وقتها، ربما كان معذورا أو غير معذور مسألة أخرى. التهمة يمكن أن نحترز معها العقوبة، لابد من ثبوت الذنب شرعا. أقول قولي هذا، استغفر الله.